استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. صدق الله العظيم. أخرجوا شعيبا والذين معه. عجبا، كبير الحراس معنا اليوم أيها الملك، ماذا حدث؟ كيف انقلب بين يوم وليلة؟ غدا أكشف لك عن الحقيقة المذهلة، أما اليوم فلنعلن نحن الكبراء جميعا في قوة لنخرجنك يا شعيب. مرة أخرى أعلنك، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. ولو كنتم كارهين، ولك من اليوم إلى غد مهلة كافية يا شعيب. دعني أخرج إلى البرية. مع شعيب. بل مع الحق، وأنت تعرف. الحق، الحق. أمن الحق أن تخوني سادة القبيلة وسيدك الملك؟ لم تعد سيد أحد أيها الملك، وإلا فأين هم عبيد الأرض؟ قد هاجروا مع شعيب عن الحقول، ولكنني سأعيدهم غدا إلى عمل الحقول. من يعيدهم لك أيها الملك؟ فرسان يا زهراء، فرسان الأشداء. وهل تضمن كل فرسانك أيها الملك؟ ماذا تعنين يا زهراء؟ أفصحي ماذا تعنين. أعني أن فرسانك أيها الملك ليسوا جميعا أبناء سادة القبيلة، إن من فرسانك، بل إن أكثر فرسانك من أبناء زراع الحقول وصناع الحياة. هؤلاء سيكونون معي راضين أو مرغمين يا زهراء. أنت واهم يا أخي الملك. إذن ترين وتسمعين يا زهراء، أعلنوا فتنة إسرائيل بموكب الملك. بهذا يا مولاي تشتري كل فرسان. واهمة يا فتنة إسرائيل، فعملتكم لم تعد صالحة للتبادل بين الشعوب. ليست عملة يا زهراء، إنها ذهب خالص، والذهب لا يرفضه أحد. حسنا، جرب إذن مع فرسانك هذا السلاح، سوف ترى أنهم لن يبيعوا آباءهم وإخوتهم بهذا الثمن. سيبيعون يا زهراء، سيبيعون، والذين يرفضون نرغمهم على القبول. كيف؟ أطليها يا فتنة إسرائيل على رسالة صديقي ملك الهكسوس، اسمعيها ما يقول الملك الصديق، علها ترعوي إذ تسمع. أما عن تمرد أبناء الشعب من فرسانك أيها الملك الأبجد فلا خوف، ففي كتيبة الهكسوس التي بعثت بها إليك أسلحة أفتك من أسلحة فرسانك. لا تدع كتيبتي تحارب شعبك، اجعل مهمتها تخويف أبناء الشعب من فرسانك وإرغامهم على قتال الشعب. أخي الأبجد، إنني على نار من القلق أترقب النهاية. كن يقظا يا أخي الأبجد، فأنا هنا في انتظار مقدمك الظافر. المعركة لن تتوقف حتى نسحق معا ثورة شعب مصر ضد الهكسوس. حاشية، ترى هل تبعث إلينا بموكب أختك الزهراء الآن أم ننتظر حتى تجيء في موكبك؟ أرى أن نبعث بك إلى ملك الهكسوس اليوم يا أختاه. سبية تبعث بأختك أم هدية يا أبجد؟ إن شئت بعثنا بك في موكب ملك يا أخت الملك. لم تعد لي مشيئة أيها الملك، ولكن ماذا تقول إن عاتبك ابن عمك صاحب الأيكة أيها الملك؟ ولما يعاتبني على شيء لا يملكه؟ ألم تعلني أنك ترفضينه من أجل حق شعيب؟ ولكنني اليوم قد لا أرفضه يا أبجد. بديع بديع، نبعث إلى ملك الهكسوس بعفراء على أنها زهراء وأنت تزفين إلى صاحب الأيكة. إلى أي مدى يصل فساد الموازين أيها الملك؟ حتى عواطف البشر أصبحتم تطففونها أيها الملك. مرة أخرى تعودين إلى سحر كلمات شعيب. اسمعي يا زهراء، اليوم يوم الفصل، فتخيري طريقك إلى ملك الهكسوس أم إلى صاحب الأيكة؟ إلى صاحب الأيكة أيها الملك. بخن بخن، أعلنوا صاحب الأيكة بموكب الملك. لا أصدق يا زهراء، لا أصدق، أنت هنا معي في الأيكة؟ أنا في الأيكة يا صاحب الأيكة، ولكنني لست معك. ستكونين معي يوما يا زهراء، ستكونين معي. اطعمي هذه الثمرة الحلوة، تكوني معي يا زهراء. من مثل هذه الثمرة لا تطعم زهراء يا صاحب الأيكة. ولكنها قبل الأوان، أيكتنا تعطي ثمارها في غير موعدها يا زهراء، ولذلك أرفضها جميعا يا صاحب الأيكة. إيه؟ إنها ملفقة، والحياة الملفقة موت بطيء أيها الرجل. لا بأس يا زهراء، لا بأس، أنت اليوم تكرهينني وغدا. ليتني أستطيع أن أكرهك يا صاحب الأيكة. إذن ولكنني أحتقرك. أحتقرك. لا لا، أخرجي إلى شعيب، أخرجي إلى شعيب. كيف ترفضين يد كبير البراس وتطلبين صاحب الأيكة؟ لأنه الرجل الذي يشاركني الآن وجودي أيها الملك. وجودك وكل وجودي هو الحقد يا أبجد، الحقد على المختالة المغرورة زهراء. ولكن كيف أطمئن إليك يا عفراء؟ من يدريني ماذا تدبرين لعرشي من مؤامرة جديدة؟ مؤامرة جديدة؟ كأنني قد دبرت مؤامرة سابقة يا أبجد. ماذا تسمين إذن قصتك مع كبير الحراس؟ من راولك هذا الكذب؟ هل أقول يا فتنة إسرائيل؟ بل أنا أقول لعفراء أيها الملك، أنا التي رويت للملك كل شيء. هكذا؟ إذن فأنت تعترفين بأنك كنت معنا في المؤامرة؟ نعم، كنت معكم عينا للملك. بل أنا التي كنت عينا للملك، فساومته على نفسي حتى يعود لحظيرة الملك. بخن بخن. لكن الذي لا أرتاب فيه هو أننا جميعا خونة، خونة. مولاي، اذهبي بها إلى صاحب الأيكة، والمهر يدفع غدا لي يا عفراء. هل انتهيت من إعداد حملتك يا كبير الحراس؟ كل شيء على ما ينبغي أيها الملك. هل عرف كل الفرسان مهمتهم؟ وهل أبناء الشعب منهم معنا على ذويهم؟ هم سيمضون في موكبك أيها الملك، وعندما نلتقي بشعيب تنبلج الحقيقة. حسن حسن، ضع إذن بيديك على كتفي عدتي كاملة، وهيا إلى مكان شعيب. يا رب شعيب، ألهمني اليقين من كلماتك. شعيب وجوده من كلماته، فلتكن كلماتك الحق، وليكن الحق معك. كلمة أخيرة يا شعيب، الموت أم العودة إلى ملتنا والعمل في حقولنا يا عبيد الأرض؟ تكلم يا شعيب، ماذا تقول؟ كلمة الله يعلنها شعيب أيها الرجل. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.